إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة الملك، ونحن نقرأ في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فقال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال: إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال: بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم في عتو ونفور، أي معاندة واستكبارا ونفورا على أدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه. نعم، يقول الله عز وجل في هذه الآية: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا. يبتغون عندهم يعني يريدون من هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل، يريدون منها النصر والرزق، يريدون منها النصر والرزق. وهنا جمع بين النصر والرزق، جمع بين النصر والرزق. النصر بالنسبة لأمر يراد دفعه، والرزق بالنسبة لأمر يراد جلبه. والإنسان لا شك في حاجة إلى دفع المضار وجلب المنافع، يحتاج إلى جلب المنافع ودفع المضار. أعظم ما يكون في دفع المضار أن تنصر على عدوك، أن تنصر على عدوك. وأعظم ما يكون في جلب المنافع أن يحصل لك الرزق، أن يكون لك رزق. فهذا الذي ذكر هنا حيث جمع بين النصر وبين الرزق. قال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، وبعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى الرزق في الآية الأخرى: من هذا الذي يرزقكم. لأن هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل كانوا يبتغون هذين الأمرين وغيرهما أيضا، لكن أعظم ما طلبوه النصر على الأعداء وكذلك الرزق. والإنسان في حاجة كما قلت إلى من يدفع عنه الضر، وأعظم ذلك أن يدفع عنه العدو فينصره عليه، وهو في حاجة إلى جلب المنفعة، وأعلى ذلك أن يحصل له الرزق. قال: يبتغون عندهم نصرا ورزقا. قال: منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه. هذه الحجارة التي يعبدونها من دون الله، الأوثان والأصنام، هم كانوا يستغيثون بها، يستعينون بها، يدعونها من دون الله عز وجل. في باب النصر على الأعداء يطلبون منها النصر على الأعداء، في باب الرزق يسألونها الرزق أو يجعلونها سببا لذلك، يسألون الولد منها الولد والولد من الرزق وغير ذلك. فالله جل وعلا بين في هذه الآية أن هذا الذي أملوه ليس حاصلا لهم أبدا، لا يحصل لهم ذلك. لماذا؟ لأن تلك الأصنام أصلا هي لنفسها لا تملك نفعا ولا ضرا، الأصنام نفسها لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملكه لغيرها؟ ولذلك قال الله جل وعلا هنا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي لا ينصركم وأيضا لا يرزقكم كما يأتي في الآية اللاحقة. فهنا الله جل وعلا أخبارهم بأن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنصرهم أبدا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أبدا لا ينصركم إلا الله ولا يرزق إلا الله. وأما أصنامكم هذه فلا تنفع ولا تضر، ولو نفعت لكانت نافعة لنفسها، ولكن هي أصلا لا تنفع نفسها. حجارة هذه الأصنام نفسها لا تنفع نفسها، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تنفع غيرها؟ ولهذا كثيرا ما يوجه الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى إلى العقل، يختم كثير من الآيات لعلكم تعقلون. لو كان عندهم عقل وتفكروا وتدبروا لوجدوا أن هذه الأصنام ما يصلح أن تدعى من دون الله عز وجل، لا يصلح أن يطلب منها النصر، وهي نفسها لا تملك لنفسها نصرا. هذا إبراهيم عليه السلام ذكر الله جل وعلا عنه أنه حطم الأصنام التي كان قومه يعبدونها. طيب لما حطم الأصنام هل نصرت الأصنام نفسها؟ ما تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. ومثل ذلك الرجل الذي كان يعبد صنما، فمرة ذهب إليه فوجد ثعلبا يبول على الصنم، ثعلب على الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ورجع قال هذا ما يصلح أن يكون ربا، الثعلب يبول عليه، لو كان ربا لما ذل ببول الثعلب عليه. هذا فكر بعقله فوجد أن هذا ما يصلح أن يكون معبودا من دون الله عز وجل، وقد ذل ببول الثعلبان عليه، ورب لا يبول الثعلبان عليه، هكذا قال. الشاهد أن هؤلاء يطلبون من آلهتهم الباطلة النصر والرزق، فالله جل وعلا أخبرهم بأنها لا تنفعهم شيئا. قال أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره، لا ناصر لكم إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور، في خديعة، خدعتهم الشياطين وخدعتهم أنفسهم الأمارة بالسوء التي سولت لهم أن تعبد عبادة غير الله عز وجل، والشياطين التي سولت لهم ذلك الباطل، فقد خدعوهم، خدعتهم الشياطين وخدعتهم أنفسهم، فهم في خديعة. لهذا قال سبحانه وتعالى إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الله جل وعلا هو الذي يرزقهم، فإذا قطع الله جل وعلا رزقه عنهم أثمة من يرزقهم؟ إذا قطع الله رزقه عنهم فلن يرزقهم أحد، ومع ذلك هم مع الكفر والشرك بالله عز وجل، ورزق الله يأتيهم ونعم الله جل وعلا تحل عليهم، ولكن هي بالنسبة لهم استدراج، استدرجهم الله عز وجل، هم في طغيانهم، في إشراك شرك بالله سبحانه وتعالى، دعوة مع الله جل وعلا غيره، والله ينعم عليهم ابتلاء واستدراجا، يستدرجهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الذي يرزقه الله، فإن أمسك الله رزقه، إن قطع الله عنهم الرزق، من ذا الذي يرزقهم؟ من الذي يقدر على رزقهم؟ ولهذا قال ابن كثير أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده. أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ماذا يعلمون؟ يعلمون هذه الأمور التي ذكرها ابن كثير، ولا صيها هذين الأمرين المذكورين في الآيتين الرزق والنصر. يعلمون بأن الذي يرزق من؟ الله سبحانه وتعالى، يعلمون هذا، أقروا به بأن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يدبر أمرهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، أقروا بهذا. والنصر أيضا هم معترفون ومقرون بأن الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى الاستكبار وإلى العناد وإلى الضلال والعياذ بالله، ومع ذلك يتجئون إلى أصنامهم. يعلمون بأن الله هو الذي ينصر، ولذلك لما جاء أبرهة الأشرم لهدم الكعبة المشركون لمن التجأوا لينصرهم عليه؟ التجأوا إلى الله، التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، يريدون النصر من الله عز وجل، مع أنهم مشركون فهم مقرون بأن الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الحق البين هذا حادوا عنه ولجأوا إلى الحجارة التي لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله، ثم قال وهم يعلمون ذلك، يعلمون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هكذا ذكر الله عن أهل الكفر، قل من يرزقكم من السماء والأرض، الذي يرزقكم من السماء يأتيكم الغيث النافع والأرض ينبت لكم فيها النبات، أم من يملك السمع والأبصار، وخص السمع والبصر بالذكر لشرف لشرفها وهي من أعظم النعم، وإلا المراد النعم الأخرى، من الذي ينعم عليكم، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، حبة ميتة يخرج منها نبات حي، كافر ميت ولده من صلبه يكون مؤمنا فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، العكس، يخرج الميت من الحي عكس ذلك. ومن يدبر الأمر، الذي يدبر أمرهم وأمور غيرهم، الذي يدبر العالم العلوي والعالم السفلي فسيقولون الله، احترفون. وهذا الذي يسمى بتوحيد الربوبية، إقرارهم بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله والمحيي هو الله والمدبر والمميت هو الله سبحانه وتعالى، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله بالخلق والإماتة والإحياء والرزق والتدبير والملك، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، معناها أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، ويسمى بتوحيد العبودية، العبادة تكون لله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه في كتابه أو ذكرها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. الشاهد هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية المشركون في الجملة قد أقروا به، فهم يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، وآيات كثيرة الله جل وعلا يذكر فيها ويذكر إقرارهم بذلك لأنهم يعترفون بذلك ويقرون به. لكن السؤال، هل نفعهم ذلك شيئا؟ هل نفعهم المشركون لما كانوا يقولون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله، هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم ذلك شيئا، لأن الذي يلزم من هذا ما فعلوه. ما الذي يلزم من اعتقادك بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله؟ يلزم من ذلك أن تعبده، يلزم من ذلك أن العبادة لا تجعلها لغيره بل تكون لله سبحانه وتعالى. لكن الخلل عندهم وقع هنا، أشركوا مع الله عز وجل، مع اعترافهم بربوبيته سبحانه ومع اعترافهم بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، لكن ما عبدوه. ولهذا الله جل وعلا في كتابه كثيرا ما يذكر إقرارهم بتوحيد الربوبية، ليس دعوة لتوحيد الربوبية، ولكن يأتي دائما مقرونا بالإلزام بعبادته وحده سبحانه وتعالى، فدائما يذكر عنهم إقرارا بتوحيد الربوبية وتذكيرهم بأنه يلزم من هذا أن تعبدوه وحده لا شريك له، أن تعبدوه وحده لا شريك له. فهذا فيه تقرير لهم بما أقروا به من توحيد الربوبية، فإذا هم يعلمون كما قال ابن كثير رحمه الله، قال ومع ذلك يعبدون غيره. لو رجعوا لعقولهم ما عبدوا غيره، لو تركوا الاستكبار والعناد عن الحق لما جاءهم ما عبدوا غيره، ولكنهم عبدوا غير الله عز وجل. فإذا هم اعتقدوا بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمالك هو الله والمميت هو الله والمدبر هو الله، وما نفعهم ذلك شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا بأنه هو المعبود الذي لا تصرف العبادة إلا له، فصاروا يعبدون غير الله من الأحجار والأصنام والأوثان، وصرفوا العبادة لها من دون الله، ذبحوا لغير الله، استعانوا بغير الله، استغاثوا بغير الله، دعوا غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال غير واحد من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم أن إيمانهم هو بالله هو إقرارهم بأنه هو الخالق هو الرازق، يعني ما يتعلق بتوحيد الربوبية، إقرارهم بتوحيد الربوبية. إلا وهم مشركون، مشركون في عبادته، مشركون في عبادته. وهذا نص أن إقرارهم بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت لم ينفعهم شيئا، لم ينفعهم شيئا. فتنظر القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بهذه الأمور لله عز وجل بأفعاله، كانوا يقرون بها، لكن هل نفعتهم شيئا؟ لم تنفعهم شيئا، إقرارهم هذا لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله، الخلل كان عندهم في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، في إفراد الله بالعبادة، في حقيقة لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يستجيبون، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن لا إله إلا الله التي فيها نفي وإثبات فيها بيان أنه لا معبود بحق إلا الله، معبود واحد فقط بحق، والمعبودات الأخرى والآلهة الأخرى باطلة، المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. هم علموا هذا، الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، واستكبروا عن قول هذه الكلمة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. هنا التعجب من بعض الناس الذي يقول لا إله إلا الله لكن لا يفقه معناها، يعني لو تجد مثلا إنسان كما نرى في حال بعض من ينتسب للإسلام، لما يذهب البعض المشاهد القبور وغيرها ويدعوها من دون الله عز وجل، يسيدي فلان أعطيني الذرية، هذا ماذا صنع؟ هذا يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فصرف هذا الأمر لغير الله، مع أنه يقول لا إله إلا الله، لكن لو فقه معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم صرفها لغيره، لم يتجرع على أن يدعو غير الله عز وجل، لم يتجرع على أن يستغيث بغير الله وأن يذبح لغير الله كما يفعل بعض الناس الذين ينتسبون الإسلام. فيكون أهل الشرك خيرا منهم في هذه النقطة، لأنهم علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن يقولوها، وهذا قالها ولكن نقضها وهو لا يعلم حقيقتها، ولهذا لو نبه ولو بين له لعلم عظم الجهل الذي كان واقعا فيه، والله المستعان. الشاهد من هذا أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وكانوا يعلمون ذلك كما قال ابن كثير، ولكن ذلك ما نفعهم. لماذا؟ قال ابن كثير ومع هذا يعبدون غيره، فلما عبدوا غير الله أشركوا بالله عز وجل، واعترافهم بما ذكر من الخلق والرزق وغيره لله عز وجل لم ينفعهم شيئا. قال ولهذا قال بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، استمروا وأصروا على ذلك الطغيان والضلال الذي كانوا فيه. قال في عتو ونفور، بل لجوا في عتو ونفور، أي معاندة واستكبارا ونفورا على أدبارهم عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه. قال في عتو ونفور، فهم في شرود ورفض للحق. لماذا رفضوه؟ استكبروا عنه، لا لأن الحجج لم تقم، لا، الحجة قامت عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالآيات، ولكنهم تركوا الاستجابة بعد أن تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، تركوه استكبارا. وهذا من الأمور التي تمنع الإنسان من استجابة للحق. حتى المسلم، بعض المسلمين يستكبر عن الحق فيتركه إذا أتاه، يتركه استكبارا، مثلا لأن الذي دله عليه من هو أصغر منه، من هو أحقر منه، لكن هو ما نظر إلى أنه قد جاءه بالحق الذي ينبغي أن يشكره عليه، لكن نظر إلى الطريق الذي جاء به الحق، فلما كان من طريق من هو أحقر منه استكبر عن الحق. يفعل هذا ولا يستجيب، وربما يؤذي من قال له ذلك. كما أن من الموانع أيضا التقليد، وأنتم تعلمون ما وقع لعم نبينا صلى الله عليه وسلم أبي طالب، كان يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما جاء به حق، ولكن الذي منعه من ذلك اتباع الآباء، حتى مات على مقالة على عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، أنه على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه أن يقولها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهنا يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الذي منعهم من الحق واستكبارهم عليه. قال بل لجوا في عتو ونفور، يعني في شرود ورفض للحق. قال ابن كثير أي معاندة واستكبارا ونفورا على أدبارهم، يعني أن التكبر هو الذي منعه من القيادة للحق. قال ولا يسمعون له، أي للحق، ولا يتبعونه. وهذه مصيبة لما الإنسان يمنعه التكبر من قبول الحق. لماذا مصيبة؟ لأن الذي ترك الحق بسبب التكبر قلما يوفق إليه مرة أخرى، قلما يوفق إليه مرة أخرى. لما يأتيه الحق ظاهرا بينا، ثم بعد ذلك يتركه لأجل الاستكبار، قد لا يوفق مرة أخرى ولا يهدى مرة أخرى إلى ذلك الحق. كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. يستكبرون في الجزاء، سأصرف عن آياتي، لا يوفقهم الله جل وعلا إليه مرة أخرى. كما قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وش السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة حين جاءهم الحق فتركوه. ولذلك يا إخوة، من النصائح الغالية التي نتواصى بها أن الإنسان إذا بلغه الحق يجب عليه أن ينقاد له، يجب عليه أن ينقاد له ابتداء. جاهد نفسك على أن تنقاد إليه ابتداء، وجاهد عليك أن تمسك به ابتداء، وأن تقبله أول ما يصل إليك. لماذا؟ لأنك إن تركته إما بسبب التكبر أو غيره فتركت الحق ولم تستجب له، قد يقلب الله جل وعلا سمعك وبصرك فلا تستجيب للحق مرة أخرى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني أول ما جاءهم، فلم يهدوا إليه بعد ذلك، لم يهدوا إليه. فالشاهد هؤلاء منعهم التكبر من استجابة للحق، ثم هذا يكون من أسباب عدم الهداية إليه مرة أخرى والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قال: وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. هذا مثل الكافر يمشي مكبا، قال مكبا على وجهه، منكسا رأسه، الذي يمشي يكون منحنيا منكسا رأسه ينظر إلى الأرض، ينظر ما يرفع رأسه، ما ينظر أمامه إلى الطريق الذي يمشي فيه، وإنما ينكس رأسه وينظر إلى الأرض مكبا على وجهه. قال: أن يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، لا كالذي يكون مستويا وينظر أمامه وتظهر له الطريق التي يسير عليه، بل يأتي منحنيا مكبا على وجهه قد نكس رأسه ينظر إلى الأرض، قال: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، يعني لا يعرف الطريق هذا الذي يكون حاله كذلك، قد نكس رأسه للأرض ولا يعرف الطريق، لا يعرف أين يذهب ولا يعرف أين يمشي. قال: بل تائه حائر ضال، يعني يكون هكذا حاله خائفا ويكون ذليلا، هذا الذي لا يعرف أين يذهب ولا يعرف أين يمشي، يعتريه الخوف، تعتريه الذلة. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافر، هذا لتعلموا بأن الكافر ذليل، الكافر ذليل أبدا، لا يكون الكافر عزيزا، والله لو ملك ما ملك من الدنيا ومن الصناعات ومن القوة العسكرية، ولو كان عندهم ما عندهم، الكافر يبقى ذليلا، ما دام كافرا فهو ذليل، ليس له العزة أبدا، فهو ذليل. وانظر إلى هذا المثل الذي ضرب للكافر، كالذي يمشي قد نكس رأسه إلى الأرض وهو لا يعرف الطريق، لا يعرف أين يذهب ولا يعرف أين يمشي، ويعتريه الخوف ويكون ذليلا ويكون ضالا، لا يعرف طريقه ويكون ذليلا، فلا يكون عزيزا أبدا. ولا ينبغي لنا أيضا يا إخوة إذا علمنا هذا أن نغتر بما عند الكفار من الدنيا، والله لو كان عندهم ما عندهم ولو فاقوا المسلمين في دنياهم، تبقى سمة الذلة لهم، فالكافر ذليل أبدا، فالكافر ذليل أبدا. ثم قال: أهذا أهدى أم من يمشي سويا؟ المؤمن الآن يضرب المثل للمؤمن، قال يمشي سويا أي منتصب القامة، يكون معتدلا، إذا مشى يكون معتدلا مستويا على وجهه تظهر له الطريق التي يسير عليها. قال: على صراط مستقيم، أي على صراط واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. طيب إذا كان هو مستقيم، إذا كان مستقيما مستويا على وجهه معتدل قائم، إذا مشى يرى الطريق أمامه وطريقه التي يسير عليها مميزة، طريق مستقيمة، طيب إذا كان هو مستقيم والطريق مستقيمة، ما النتيجة؟ النتيجة أنه سيصل، النتيجة أن هذه الطريق ستوصله، هذه الطريق ستوصله. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن. قال: هذا مثلهم في الدنيا، مثل المؤمن والكافر في الدنيا. قال: وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، يعني حاله في الدنيا مطابق لحاله في الآخرة، هذا هو المراد، يعني من هذا الذي من المذكور هنا، من الأمر المذكور هنا، وهو أنه في الدنيا مثله كالذي يكون مستويا وطريقه مستقيمة فهو يراها ويسير عليها وتوصله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا مثله في الدنيا، وكذلك هذا المثل له في الآخرة، حاله نفس الحال في الآخرة. قال جل وعلا، أو قال ابن كثير رحمه الله: فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفائحة. فحاله في الدنيا مطابق لحاله في الآخرة، بل حتى فيما بينهما، يعني بين الدنيا والآخرة، فيما بين الدنيا والآخرة، في وقت خروجه من الدنيا وقبل أن تقوم الساعة، في المرحلة البرزخية، الحياة البرزخية، المؤمن مثل هذا الحال التي كان عليه في الدنيا، والمثل الذي ضرب له أنه يمشي سويا على صراط مستقيم، ويرجى من ذلك أن هذا الطريق إذا كان حاله كذلك يوصله، فإنه يبشر بالخير، يبشر بالخير حتى عند موته، إذا خرج، إذا جاءت الملائكة لإخراج روحه: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وتبشر الملائكة أن لا يخاف ولا يحزن، وأن يستبشر بما بشره الله سبحانه، وعده الله سبحانه وتعالى به. ثم قال: وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. يحشر يا إخوة ذليلا، كما هذا المثل الذي ضرب له في الدنيا، حاله في الآخرة يطابق حاله في، أو حاله في الدنيا يطابق حاله في الآخرة. المثل الذي ضرب له أنه يمشي مكبا على وجهه، منكسا رأسه، لا يعرف طريقه، لا يعرف أين يذهب، وهذا يكون ضالا، يكون خائفا، ويكون كذلك ذليلا. انظر في الآخرة، قال: وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. كيف يمشي ذليلا وفزعا خائفا، ثم يسحب ويلقى إلى نار جهنم، ثم يسحب ويلقى في نار جهنم. قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط مستقيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذا حالهم كما ذكر الله في سورة الصفات. قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني احشروا هؤلاء إلى نار جهنم. قال: احشروا الذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم، وأعظم ظلم ظلم النفس بالشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، هذا أعظم الظلم، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فهذا أول من يدخل هنا في قول احشروا الذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل. احشروا الذين ظلموا، قال: وأزواجهم، المراد بالأزواج القرناء، قرناءهم من الشياطين، هؤلاء هم الأزواج، وليس المراد به الزوجة، زوجته في الدنيا، وإنما المراد به القرين من الشياطين، فيحشر معه أيضا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم من الشياطين. قال: وما كانوا يعبدون من دون الله، وما كانوا يعبدون من دون الله، الأوثان التي كانوا يعبدونها، الأصنام التي كانوا يعبدونها، الأحجار التي كانوا يعبدونها، الأشجار، تحشر معهم كما مر معنا في تفسير سورة التحريم: وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار في نار جهنم، والحجارة آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فهي حصب جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب هي حجارة وأشجار، لا لا لا، إذا دخلت النار فإنها ما تحس، لكن المراد بها زيادة التقريع على الكفار. كافر كان يعبد صنما، دخل النار فرأى الصنم الذي كان يعبده معه في النار، وهذا ما يزيده حسرة، هذا ما يزيده حسرة. فهنا: احشروا الذين ظلموا، هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، وأزواجهم، قرناءهم من الجن، وما كانوا يعبدون من دون الله، تلك الحجارة والأوثان والأصنام. قال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هدوهم يعني دلوهم، وسقوهم، سقوهم إلى صراط الجحيم، لأن المجرمين يساقون إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم، احبسوهم، فإنهم مسؤولون. قد يسألون سؤالا خاصا، ويسألون سؤالا عاما، يسألون عن أقوالهم، ويسألون عن أفعالهم. ما لكم لا تناصرون، هذا الأمر يقال لهم الآن لما يساقون إلى نار جهنم، يقال: ما لكم لا تناصرون، أنتم كنتم في الدنيا ينصر بعضكم بعضا، كنتم في الدنيا ينصر بعضكم بعضا، الآن في هذا الموقف العظيم، ما لكم لا تناصرون، يعني لا ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم مستسلمون. مستسلمون لمن؟ مستسلمون لحكم الله عز وجل، هم منقادون اليوم في يوم القيامة لحكم الله عز وجل قدرا وجزاء، قدرا وجزاء، مستسلمون ومنقادون له لحكمه سبحانه وتعالى. قال روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ أنهم قرأوا قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فهم قرأوا في القرآن بأن الله يحشر الكافرين على وجوههم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم، كما قال الله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ ليعلم بأن الأمر الآن على حقيقته، على حقيقته، هؤلاء يساقون إلى جهنم على وجوههم، على وجوه، يحشرون إلى نار جهنم على وجوههم. الآن لما قرأ الصحابة الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاهم على أرجلهم، على رجلين، يمشي على رجلين ويجري ويعدو، قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. هؤلاء الكفار هم في ذلة في الدنيا وكذلك في الآخرة، ومن الذلة في الآخرة أنهم يحشرون على وجوههم، يحشرون على وجوههم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أن الحكمة في حشرهم على وجوههم أنهم امتنعوا في الدنيا عن الصلاة وعن تعفير وجوههم بالتراب سجودا لله سبحانه وتعالى، فيحشرون كذلك يوم القيامة، أي يحشرون على وجوههم، وذلك إظهارا لهوانهم، وذلك إظهارا لهوانهم، فهم في ذلة في الدنيا وفي الآخرة. الكافر ما يكون عزيزا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذله وهوانه يظهر يوم يحشر إلى نار جهنم على هذه الكيفية، يحشر على وجهه والعياذ بالله، يظهر من ذلك، يظهر في ذلك هوانه وذلته، والله المستعان. قال رحمه الله وقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراك قليلا ما تشكرون أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم وإليه تحشرون أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمه، ذكرهم بنعمه عليهم سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى قل هو الذي ذرأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال قل هو الذي ذرأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، ذكرهم بنعمة خلقهم وإيجادهم، من الذي خلقهم، وهم يعترفون بأن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، فذكرهم بهذه النعمة، نعمة الإيجاد من العدم، نعمة الإيجاد من العدم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الآن المخلوق يمكن أن يصنع شيئا فيقال له بأنه خلق كذا، لكن خلق المخلوق ليس كخلق الله عز وجل، خلق المخلوق هو تحويل شيء من شيء، تحويل مادة إلى مادة، لكن الخلق من العدم والإيجاد من العدم هذا من خصائص الله عز وجل، هذا لله سبحانه وتعالى هو المتفرد به. فذكرهم بنعمة ابتدائهم وإيجادهم ونشأتهم. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراك، ذكرهم بهذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القلب والعقل. قال سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب التي بها العقول والإدراك، التي بها العقول والإدراك، التي هي العقول والإدراك. وذكر هذه الثلاث لأنها عظيمة، أنها ليست هذه كل النعم، ليست كل هذه النعم، بل قال جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه القلوب التي تعقلون بها، فجعلكم نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القلوب التي تعقلون بها. ولم يذكر نعما أخرى كثيرة، لكن لعله خص هذه النعم الثلاث لأنها طريق الإنسان للفهم وإدراك الأمور، هذه طريق الإنسان لتحصيل العلم، السمع والبصر والعقل والقلوب التي يعقل بها، وهي التي يتميز بها عن بقية المخلوقات، يتميز بها عن البهائم، فمن الله جل وعلا عليه بالعقل الذي يدرك به، خصه الله وميزه بهذه النعمة العظيمة. لو يتأمل الإنسان في هذه النعم فقط، هذه النعم الثلاث فقط التي عظيمة جدا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يمتن عليهم بهذه النعم. إذا ما أعطاك الله نعمة السمع، من الذي يعطيها لك؟ إذا ما رزقك الله نعمة البصر، من الذي يعطيك نعمة البصر؟ من الذي يرزقك بهذه النعمة؟ من الذي يمن بك بها عليك؟ الآن ممكن الإنسان لو أصيب بحادث فذهب سمعه، ذهب بصره، اجتهادا بعض الأطباء الذين هداهم الله وعلمهم ووفقهم يستطيعون إرجاع بصره، يستطيعون إرجاع بصره. لكن لو مثلا، وهذا لا يدخل فيما ذكرت، لكن الذي يدخل فيما ذكرت مثلا، لو أن الإنسان خلق بلا سمع، من الذي يقدر على أن يجعل له ذلك؟ والله لو اجتمع الأطباء كلهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم احنا ننظر لهذه النعمة، نعمة البصر، انظر نعمة السمع، هاتين النعمتين العظيمتين، لا أزيد عليه نعمة العقل، هاتين النعمتين فقط، نعمة السمع ونعمة البصر. الإنسان سبحان الله ربما يكبر يضعف بصره يحس بنعمة البصر، يضعف فقط. والذي ابتلي فذهب بصره وصار ضريرا يعرف حقيقة النعمة بعد أن ذاقه، فيعرف نعمة البصر حقيقة وأنها عظيمة جدا. ثم لعظمها، والله لو عبدنا الله سبحانه وتعالى صباحا مساء ما أدينا شكر الله على هذه النعمة، هذه نعمة البصر ونعمة السمع. لو عبدنا الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء ما قدرنا على شكره على هذه النعم العظيمة، فكيف بالنعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى منه سبحانه وتعالى علينا. ولهذا قال سبحانه وتعالى قليلا ما يشكرون، قليلا ما يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، الذين يشكرون الله عز وجل عن نعمه هم قلة، هم قلة، تجدهم معترفين بأن هذه النعم من الله، متحدثين بنعم الله عز وجل، والتحدث بالنعم شكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم حريصين، وهذا أهم ما يكون في شكر الله عز وجل، حريصين على استعمال النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى بنعمه، لأن من عصى الله بنعمه ما شكر الله عليه. وهنا تعلم لماذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال هنا سبحانه وتعالى قليلا ما تشكرون. بالنسبة للكفار هذا ظاهر بين، فإن الله من عليهم بهذه النعم، ولكن استعملوها في ماذا؟ استعملوها في الشرك بالله عز وجل، في دعوة غيره معه، في عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. ومؤمنون ومسلمون مؤمنون لا يشكرون الله على بعض النعم، لا يشكرون الله على نعمة البصر، فتجده يطلق لبصره، فتجده يطلق بصره في الحرام، ينظر إلى المحرم، ينظر إلى صور النساء العاريات، ينظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذنهم، فإنه ما شكر الله، هذا ما شكر الله على نعمة البصر. لا يشكر الله على نعمة السمع، تجده يستمع للموسيقى، وتجده يستمع للغناء، وتجده يستمع للغيبة ممن تصدر منه، هذا ما شكر الله، ما شكر الله على نعمة السمع. وقليل من عبادي الشكور، يعني الذي يشكر الله لا يعصي لها بنعمه، هذا أعظم ما يكون في الشكر، أعظم أركان الشكر. فالشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بالقلب بأن النعمة من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، والثاني التحدث باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بالنعم شكر، والثالث أن تحرص على أن تشكر الله بجوارحك، حيث تسخر النعم التي من الله بها عليك في طاعته، لا تعصي الله بنعمه، لا تعصي، من عصى الله بنعمه ما شكر الله عليه. ومن حرص على عدم عصيان الله وتسخير النعم فيما يسخط الله ويغضب عليه يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. قال: قليلا ما تشكرون، أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم. وهذا تذكير لهم آخر، ذكرهم سبحانه وتعالى بهذه النعمة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، بثهم فيها، خلقهم وكثرهم، خلقهم سبحانه وتعالى وجعلهم على هذه الأرض وكثرهم فيها. قال ابن كثير: بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها. وقوله بثكم ونشركم، يعني هذا فيه تكثير لكم، ومن ذلك إنعام الله عز وجل عليهم بالذرية، إنعام الله عز وجل عليهم بالذرية، فهو الذي يرزق الذرية. قال: مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم. وطبعا هذا الاختلاف كله من حكم الله عز وجل، يجعل سبحانه وتعالى هذا عربيا وهذا عجميا، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود، ويجعل اختلافهم في خلقهم، هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا رقيق، كله هذا لحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يتدبر وفيما يذكره العلماء اجتهادا في بعض الأمور، اجتهادا لبعض الحكم في ذلك مثلا، فإنهم يقولون نسبة لاختلاف الألوان، اختلاف الألوان، قالوا هذا الاختلاف الألوان لأجل أن تكون مع البيئة التي يخلق الله عز وجل فيها ذلك الخلق، فجعل هذا أسودا لأنه يتناسب مع هذه البيئة التي خلق فيها، وجعل هذا أصفرا لأنه يتناسب مع هذه البيئة التي خلق فيها. وهذا غالبا، أقول هذا غالبا، لأنه لا تقول مثلا الآن في المكان الذي فيه السود قد يكون ثمة أبيض ويعيش في تلك البلاد، نعم، لكن بالنسبة للأغلب الأعم، بالنسبة للأغلب العام. وطبعا هذه من الحكم التي يجتهد فيها العلماء. قال: وإليه تحشرون، أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم، يعيدهم سبحانه وتعالى، فهم يحشرون إلى الله عز وجل، وثمة النشور في يوم المعاد، ويرجعون إلى الله عز وجل ويعيد خلقهم سبحانه وتعالى. وهذا أمر هين على الله عز وجل، وليس ثمة أمر عظيم على الله سبحانه وتعالى وكبير عليه سبحانه وتعالى، هين، الذي خلقهم أول مرة يقدر على إعادتهم كما ذكر ذلك في آيات كثيرة سبحانه وتعالى. لأن المشركين الذين ينكرون البعث والنشور تعجبوا، إذا صرنا ترابا ورميما كيف نعود، كيف نعود؟ لكن لو فكروا، أنت أصلا خلقت من عدم، خلقت من عدم، لم تكن شيئا، ما الشيء الأصعب، الخلق من العدم ولا إعادة البدء، إعادتك من جديد؟ الإعادة أسهل، ولكنها بالنسبة لله عز وجل الأمران مستوية، ولكن هذا من جهة تقريرهم على أمر يعرفوه، وهو أن الإيجاد من العدم أصعب، فكيف بإعادة النشأة وإعادتهم من جديد بعد أن صاروا ترابا وصاروا رميما؟ ينشئهم مرة أخرى سبحانه، ويعيدهم مرة أخرى سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل: إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه، وإنما أنا نذير مبين، وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. قال: ثم قال مخبرا عن كفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه، المستبعدين للبعث والنشور فالجزاء والحساب، وقد أنكروا ذلك، فهم رأوا بأن اعتقدوا أنه إذا مات الميت صار ترابا ورميما، هنا انتهت الحياة، وانتهى الأمر. ولكن هذه بداية لأمر عظيم، هذه بداية لأمر عظيم، وكذلك يعتقد المسلم. الله عز وجل قال مخبرا عن الكفار ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، طبعا يقولون لرسلهم، يقولون لرسلهم هذه المقالة وهم يقولونها تكذيبا لها، تكذيبا لها. الرسل أخبروهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المشركين بالبعث والنشور والجزاء والحساب بعد ذلك وبيوم القيامة وما فيه من الأهوال، ولكنهم أنكروا ذلك وقالوا هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل تكذيبا، تكذيبا لما ذكروه لهم وإنكارا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق، يعني متى يقع هذا إن كنتم صادقين. يقولوا إن كنتم صادقين فهذا الذي تخبر به، وأننا نعود مرة أخرى ونحيا مرة أخرى ونحاسب ونجازى على أعمالنا، متى يكون هذا؟ فأخبرنا إن كنت صادقا، أخبرنا إن كنت صادقا. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم، قل، فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله أن يقول لهم قل إنما العلم عند الله، العلم عند الله، متى تقوم الساعة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن واقع لا محالة فاحذروا. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم، أخبرنا بأمراتها وبأشراطها، وأخبرنا بذلك وحيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي يقدر عليه التبليغ عن الله عز وجل، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لاستكثر من الخير وما مسه السوء. لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما ذهب إلى غزوة، لأعد عدة لما كان يقع في غزوة أحد بأنه سيصاب عليه الصلاة والسلام فيها، ونحو ذلك مما وقع له من الأذى والابتلاء. لو كان يعلم الغيب لنجى نفسه منها عليه الصلاة والسلام، ولكن ولا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، أي متى تقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل الذي هو جبريل. فانظر جبريل الذي هو أفضل الملائكة لا يعلم متى تقوم الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء، بل هو سيد ولد آدم، بل هو خير خلق الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة. طيب هل يأتي واحد يخبر بأنه يعلم الغيب ويعلم الساعة متى تقوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، فكيف يعلم متى تقوم الساعة؟ الآن بعض ما يسمى بالفلكيين ونحو ذلك من يدرسون النجوم والمجرات وغير ذلك، يذكرون أن توقيت زوال العالم يكون في الوقت الفلاني بالأيام وبالساعات بالنظر إلى الأجرام ونحو ذلك. طيب هؤلاء يعرفون متى تقوم الساعة؟ الرسول لا يعلمها وهم يعلمون، جبريل عليه السلام لا يعلمها وهم يعلمون، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره الله عز وجل يقول لهم قل إنما أنا لكم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنما العلم عند الله، علم هذا الذي سألتم عنه متى تقوم الساعة ومتى يأتي هذا الذي أخبرتكم به الذي والبعث بعد الموت، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما مهمتي أنا قل إنما، وإنما أنا نذير مبين، وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. فقال ابن كثير قل إنما العلم عند الله، لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله، ولكن أمرني، ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروا. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بأن هذا كائن وواقع، أخبرهم وحيا عن الله بأمر الله عز وجل الذي أمره بالتبليغ عليه الصلاة والسلام. فقال وإنما أنا نذير مبين، نذير هو منذر صلى الله عليه وسلم ومخوف لهم، منذر لهم ومخوف لهم عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بعذاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. فهو لا يخرج عليه الصلاة والسلام عما أوحى الله عز وجل إليه، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال سبحانه وتعالى، فمبلغ عن الله ولا يخرج عما أوحاه الله عز وجل عليه، فأوحاه الله عز وجل إليه. فإذن هو لا يعلم متى الساعة، إن الله ما أخبره بها، والذي يعلمه أنها كائنة وأنها واقعة وأنها آتية، وهذا الذي أمرت به أن أبلغكم إياه، فبلغه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما أنا نذير مبين. نذير أنذر منذر، ومبين يعني يبين لهم عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل أو دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه. فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك، لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، أي فأحاط بهم ذلك، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون. قال تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه، الضمير يرجع إلى العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن ثمة يوم يرجع فيه الناس إلى رب العالمين، وأنذر أولئك المشركين عذاب الله عز وجل، وهؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخبرهم بأنه نذير منذر ومخوف لهم بين يدي عذاب الله الشديد، ومبين يبين لهم دين الله، يبينه طبعا بوحيه، يبينه بوحيه، فكذبوا. لكن يوم يأتي يوم القيامة ويرون العذاب تسوء وجوههم، ولهذا قال: فلما رأوه، طبعا رأوه بالماضي، هم لم يروه، سيرونه، لكن عبر بالماضي لتحقق وقوعه، أنهم سيرونه جزما، والشيء إذا تحقق وقوعه في المستقبل يجوز التعبير عنه بالماضي. ومن قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يأتي أمر الله، لم يأتي بعد لقيام الساعة، لكن قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأنه ما دام وقوعه محققا جاز أن يعبر عنه بالماضي. ولهذا قال لهم هنا: فلما رأوه، هم يرونه، لكن لما رأوه أي سيرونه حقا، فوقوعه محقق لا مرية فيه. فلما رأوه زلفة قريبا، رأوه زلفة قريبا، قريبا زمانا ومكانا، قريبا زمانا أقيم الساعة ليس بعيدا عنا، وقريبا مكانا أي العذاب نار جهنم يوم القيامة يكون قريبا منها، ثم يحشر فيها ويسحب فيها على وجهه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين، ساءت وجوههم، ساءهم الأمر، ساءهم الأمر، لأنهم علموا صدق ما أنذرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم إياه، فلأجل ذلك تغيرت وجوههم، ساءهم الأمر فتغيرت وجوههم. فلهذا قال سبحانه وتعالى: سيئت وجوه الذين كفروا. قال ابن كثير رحمه الله: أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه. ولهذا قلت عبرت بالماضي لتحقق وقوعها، وكل أمر يتحقق وقوعه فإنه آت وكل آت قريب. قال: فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك، ساءهم ذلك حتى اسودت وجوههم، تغيرت الوجوه، ساءهم ذلك الأمر فاسودت وجوههم. لهذا قال: سيئت وجوه الذين كفروا، ساءهم الأمر لما علموا حقيقة ما أنذرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرهم به من البعث والنشور وأنه واقع، ساءهم ذلك فتغيرت وجوههم بعد ذلك. قال: فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك، لما؟ طبعا هذه بالوجوه تسوء الوجوه ويكون في ذلة كما ذكرت آنفا، في ذلة في ذلك ومهانة، والعذاب يحيط بهم في نار جهنم. قال: فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، أي فأحاط بهم ذلك، وهذا يزيدهم حسرة. ما الذي يزيدهم حسرة؟ كانوا يخبرون في الدنيا وينذرون ولم يستجيبوا، تكبروا، والآن لما رأوه عيانا وأيقنوا بأن ذلك حق ينالون الجزاء بالعذاب، ويزيد عليهم الحسرة، تزيد عليهم الحسرة، يزيدهم حسرة أنهم علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا له. قال فأحاط بأي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون، تستعجلون به في الدنيا وتزعمون أنه لا يقع، وكنتم تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى هذا الأمر ومتى يقع هذا الأمر، فليأتنا هذا الأمر، كانوا يطلبون. ولذلك قد يكون معنى قوله هنا هذا الذي كنتم به تدعون، تدعون من الدعاء الذي هو الطلب، من الدعاء الذي هو الطلب، كنتم تطلبونه تستعجلون به، فالرسول أخبركم تقولون إن كان هذا حق، إن كان حقا وصدقا فأينه، فليأتنا، إذن فليأتنا هذا الذي تذكره الآن قد جاء. فقال سبحانه وتعالى هذا الذي كنتم به تدعون، وهذا ما يزيدهم تقريعا وتوبيخا. وقال بعض أهل التفسير إن قوله تدعون من الدعوة، من الدعوة ليس من الدعاء، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، من الدعوة يعني تدعون تكذبون، لأن الدعوة الإنسان يدعي دعوة، هذه الدعوة قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، قد تكون صدقا وقد تكون كذبا. فلذلك هم لما جاءتهم الأنبياء وأخبروهم كانوا يرون خبر الأنبياء دعوة، كانوا خبر الأنبياء دعوة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ولذلك الإنسان في بين يدي القاضي يقال رفع دعوة، طبعا الدعوة التي يرفعها لا يثبت صدقها وكذبها إلا بعد قرار القاضي وحكمه بالنظر الأدلة ونحو ذلك، فهي دعوة بين صدق وكذب. فإذا قلنا إن يدعون مشتق من دعوة فهم جعلوا خبر الأنبياء دعوة، فقال سبحانه وتعالى هذا الذي كنتم به تدعون. قال رحمه الله، قال الله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. نعم، يقول الله عز وجل نبيه قل يا محمد هؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه، ومش جاحدين لنعمه فقط، ومن جاحدين من النعم نعمة هذا الرسول، ولهذا من الأمور العظيمة التي حرصوا عليها حرصوا على قتله وإهلاكه وإهلاك الذين آمنوا به، فهم كانوا يحرصون يتمنون الهلاك لهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للمؤمنين، بل حرصوا على قتله وإهلاك المؤمنين. أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني ماذا ينفعكم ذلك؟ أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، طيب الآن إذا أهلكني الله ومن معي من أهل الإيمان الذين ترجون هلاكهم وتسعون إلى إهلاكهم، هل هذا ينجيكم من عذاب الله؟ أو العكس، حتى إذا رحمنا الله سبحانه وتعالى هل ينجيكم؟ هذا الأمر بالنسبة لكم لا علاقة له بإنجائكم، رحمنا الله أو أهلكنا هذا لا ينجيكم من عذاب الله، لا ينجيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي هذا فيه دعوة كما قال ابن كثير هنا إلى أن يخلصوا أنفسهم من النار، قال خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم، أي هذا الذي تتمنونه إهلاك الله لنا أو حتى إذا نجانا فهذا لا ينفعكم شيئا في دفع العذاب عنكم. قال رحمه الله ثم قال تعالى، وهنا أشار إلى المنقذ، المنقذ لهم من عذاب الله عز وجل هو فرارهم إلى الله، فرارهم من الله. الإنسان الذي يخاف من الله يفر إلى الله عز وجل، كل شيء إذا خاف منه الإنسان هرب منه إلا خوفه من الله، فإنه إذا خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كما قال سبحانه وتعالى. كيف يفر إلى الله عز وجل؟ يفر إليه بالاستقامة على دينه، ومما يدخل في الاستقامة على دينه أن يتوب إليه من المعاصي والذنوب، فإذا اقترف ذنبا أو وقع في معصية أو أخطأ فإن الملامة عليه هنا إن أصر لفي وقوعه في الذنب، فإن تاب إلى الله وكان دائما فارا إلى الله بالتوبة إليه سبحانه وتعالى تائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال رحمه الله ثم قال تعالى، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال فاعبده وتوكل عليه، ولهذا قال فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم نعم قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به، انظر كيف ربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهر إيمانه وأن يظهر المؤمنون إيمانهم اعتزازا بذلك، وهكذا المسلم يعتز بدينه، يعتز بدينه ويعتز باستقامته على شرع ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل هو الرحمن آمنا به، مظهرين هذا، معتزين به، معتزين بديننا، معتزين باستقامتنا على شرع ربنا سبحانه وتعالى. فقال قل هو الرحمن آمنا به، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا، نتوكل عليه سبحانه وتعالى، نعتمد عليه بقلوبنا ونفوض إليه أمورنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال فاعبده وتوكل عليه، وذات التوكل وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل الذي يعتمد فيه العبد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى فيتوكل على الله ولا يتوكل على غيره. قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا لا على غيره، فاعبده وتوكل عليه ولا تتوكل على غيره، التوكل على الله عز وجل، الاعتماد بالقلب يكون لله جل وعلا فقط، لا تعتمد على مخلوق، لا تعتمد بقلبك على مخلوق. حتى الكلمة التي قد يقولها بعض الناس يقول توكلت على الله ثم توكلت عليك، وهذه فيها غلط. يمكن تقولها بالاستعانة، استعنت بالله ثم استعنت بك، لكن في التوكل لا، لأن التوكل إذا كان المراد به بالاعتماد بالقلب هذا لا يكون إلا على الله، فلا تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك، اعتمدت بقلبي على الله ثم اعتمدت بقلبي عليك، لا ما يصلح هذا، هذا ما يجوز، لأن الاعتماد بالقلب لا يكون إلا على الله عز وجل. طيب إلا في حالة كما وقع خلاف بين العلم فيها، لو قصد بقوله توكلت على الله ثم توكلت عليك أنه يريد توكلت على الله اعتمدت بقلبي على الله عز وجل ثم بالنسبة إليك فوضتك في هذا الأمر، فوضتك في هذا الأمر، أي هي قريبا من وكلتك في هذا الأمر، أنا اعتمدت بقلبي على الله عز وجل في حصول هذا المطلوب، وبالنسبة إليك لما قال له ثم وكلت ثم توكلت عليك أي وكلته على ذلك الأمر. بعض أهل العلم منعها، قال سد للذريعة، قال سد للذريعة تمنع، لا تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك. ومنهم من أجازها إذا كانت بهذا القصد، تقصد توكلك واعتمادك بقلبك على الله عز وجل، وأما الذي قلت له ثم توكلت عليك أي أنك وكلته في هذا الأمر، وكلته في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله ثم قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع، ولهذا قال فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سائح جار على وجه الأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فله الحمد والمنة. هنا ذكرهم الله عز وجل بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى لما قال قل هو الرحمن آمنا به، ناسب أن يذكرهم بشيء من تلك الرحمة. قل هو الرحمن، ناسب بعد ذلك أن يذكرهم بشيء من تلك الرحمة، فذكرهم بهذه النعمة التي هي رحمة من الله بالعباد المتعلقة في حاجتهم إلى الماء. فقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، يعني يكون هذا الماء غائرا في أسفل الأرض. أخبروني إن كان هذا الماء غائرا في أسفل الأرض، مهما حفرت لا تصل إليه، مهما حفرت باليد ولا بالآلات التي تحفر المسافات الطويلة وما تصل إلى هذا الماء. أخبروني إن كان الماء كذلك غائرا في أسفل الأرض. قال فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع، لما يكون الماء نابعا الذي ينبع على الأرض، عيون نابعة تجدها من الجبال وتجدها في أماكن يخرج الماء ينبع، وحتى بعض الآبار السهلة تحفر 5 أمتار وتجد ماء غزيرا عذبا، مسافة يسيرة ولا يحتاج للجهد كثير، ولا بالآلات ساعة ويأتيك الماء من الأرض. وهذا النابع عكس هذا الغائر، عكس الغائر الذي لا يمكن أن يوصل إليه. قال ولهذا قال فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سائح جار على وجه الأرض لا يقدر على ذلك إلا الله. هذا من رحمة الله عز وجل، نحن نحتاج الماء، نحتاج في حاجة إلى الماء. لو كان هذا الماء غائرا في الأرض لا يمكن أن يوصل إليه، لا يمكن أن يوصل إليه، كيف يكون الأمر ونحن في أمس الحاجة إليه؟ لكن انظر إلى رحمة الله عز وجل بالعباد، ولهذا ذكرهم بهذه النعمة وبرحمته بهم سبحانه وتعالى. الماء من, من, من, من الحجارة التي تشقق تنبع، ترى الجبل صم وحجارة قاسية ويخرج منها الماء ويتفجر منها المياه، الآبار حفرا تحفر حفرا يسيرا وسهلا وتجد الماء. قد يختلف هذا من منطقة إلى منطقة لكن يسهل وتجد الماء، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما قال لا يقدر عليه من إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فله الحمد والمنة. فقال لهم جل وعلا فمن يأتيكم بماء معين، هذا استفهام بمعنى النفي، فمن يأتيكم بماء معين يعني لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر سورة الملك، والسورة التي بعدها هي سورة القلم، نبدأ فيها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.